والقرآن ينزل. وفي رواية كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، كنا نعزل والقرآن ينزل. ما هو العزل؟ يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن يخرج منه ماؤه قذف خارجها، هذا يسمى العزل. فجابر يحتج بأن العزل مباح بقوله كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل على أن القرآن لم يحرم. وقد جرى كثير من علمائنا الأكابر عليهم من الله الرحمة والرضوان قديما وحديثا، وبعض من ألف في الأصول كالعلامة ابن عثيمين رفع الله قدره، ذكر في أصوله في كتابه المفيد المختصر الأصول من علم الأصول، قال: ومن السنة التقريرية الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بهذا الحديث. وهذا صحيح من جهة وفيه نظر من جهة، أما كونه صحيحا نعم، فإن جابرا رضي الله عنه احتج بكونه ومن معه كانوا يعزلون ولم ينزل القرآن بتحريم ذلك على الإقرار، ولكن قد ثبت في بعض هذا طرق هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر قال عند الإمام مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وابن عثيمين هناك يقول رحمة الله عليه أنه كان العزل ولم ينزل تحريم القرآن فدل على الإباحة. لا، ليس هذا فقط، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. فكان ينبغي على المؤلف وأبى الله أن يتم كتابا أو أن يتم كتاب إلا كتابه، كان ينبغي على الشيخ أن يأتي بهذه الزيادة وفي ذاكرتي أنه ما ذكرها عليه رحمة الله. إذن هذه الأمور تسمى ما له حكم الرفع. كذلك إذا قال الصحابي أمرا من أمور الغيب مما يتعلق بصفات الله مثلا التي لا مدخل للاجتهاد فيها، مثاله ما ثبت عن ابن عباس فيما سبق بيانه وشرحه في العقيدة الطحاوية، قال: الكرسي موضع القدمين. هذا من كلام ابن عباس، لكنه له حكم الرافع لأنه مما يتعلق بصفات الله ومن الأمور الغيبية التي لا مدخل فيها للاجتهاد. وأنا الآن أرجو أن تنتبهوا، إذا قال الصحابي قولا لا يمكن أن يدخل فيه الاجتهاد، عندئذ نجزم أنه إنما تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أعطيكم مثالا، حديث كثر الكلام فيه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا حديث حذيفة المشهور، وكثر الكلام فيه جدا، فأحببت أن أجعله مثالا لكم. هذا الحديث اختلف الرواة فيه رفعا ووقفا. ها، عايزين ولد ابن حلال يقول لنا ايه معنى اختلف الرواة فيه رفعا ووقفا؟ ها يا محمد، احسنت. اختلف فيه الرواة رفعا ووقفا، فبعضهم جعله مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله موقوفا من قول من؟ من قول الصحابة. فكثر الأخذ والرد، أيهما أرجح، الرفع أم الوقف؟ وانفصل الألباني شيخ أهل الحديث إلى أنه صح الوجهان، هو صحيح مرفوعا وموقوفا. فقام بعضهم ورد وشد وجد وليته أراح نفسه. لماذا؟ لأننا نقول لهؤلاء أخبرونا، أليس الله تعالى يقول في القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ بلى، المساجد عممت كل مسجد. فمن أين للصحابي، وإن كان موقوفا وإن كان الراجح الوقف، فمن أين للصحابي أن يترك ظاهر القرآن ثم أن يقول لعبد الله بن مسعود وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ هذا لا يمكن بداهة، إلا أن يكون قد تلقى ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس الآن بحثنا في الدخول في المسألة، لكن أنا أمثل لكم أننا لما يأتي معنا مثل هذا الحديث فالصواب فيه جزما بعد البحث هو ما قاله شيخ المحققين الألباني رحمه الله، لأن جمعا من الرواة الثقات قد رواه مرفوعا، وجمعا قد رواه موقوفا، وهذا مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، إذ أنه خلاف ظاهر القرآن. هذا مثال. إذن في كل ذلك إما أن يقال هذا مرفوع أو له حكم المرفوع. كذلك الصحابي إذا ذكر سبب النزول، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحصل كذا وكذا فنزل قوله تعالى، أسباب النزول لها حكم الرفع، لأنه يتكلم عن أمر لا مدخل للاجتهاد فيه. ولكن ربما تساهل بعض الصحابة وحدث عن بني إسرائيل، فهذا الصنف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا ثبت أنه ينقل من كتب الأقدمين حتى لو أخبرنا بأمر غيبي يتوقف في خبره. لماذا؟ ليه يتوقف في خبره يا محمد؟ لأنه ربما قد نقل ذلك عن كتب الأقدمين. وأما إذا كان الصحابي لا ينقل عن كتب الأقدمين ولا مدخل للاجتهاد في المسألة، ثم لا مدخل فيها من جهة اللغة، فعندئذ نقول هذا وإن كان موقوفا فله حكم الإيه؟ فله حكم الرافع. مش يا عبد الرحمن. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا، أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. حكما أي له حكم الرفع، وهذا الذي شرحته والحمد لله. نعم. أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك. أو إلى الصحابي كذلك، أن ينتهي الكلام إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو تعريف الصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعبير الحافظ، لم يقل من رأى النبي. لماذا هذا العدول من رأى إلى لقي؟ ممكن أن يكون أعمى، ممكن أن يكون ضرير البصر، ممكن أن يكون كمين كعبد الله ابن أم مكتوم صحابي لكنه كان ضرير البصر. نعم. لا، هو قال بارك الله فيه، قال مؤمنا به، قال مؤمنا به. نعم. ممكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه كضرير البصر، كمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، هذا صحابي ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فتحفظ الحافظ ابن حجر وقال من لقياه. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس، يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة بماذا؟ بالرؤية، بالرؤية. فجعل من رآه صحابيا. ولذلك قال: طوبى لمن رآني وآمن بي. إذن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخلل بين الإسلام الأول والأخير ردة. المهم أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه مؤمنا، فإن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد، هل هو صحابي؟ على الصحيح لا، وهو من لقي النبي، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ما دام قال في الأصح، إذن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. أو أن ينتهي الإسناد إلى التابعي. إذن إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، أو أن ينتهي إلى التابعي. فالأول اسمه بتغششوا ليه؟ فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. يبقى المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابي، والمقطوع ما نسب إلى التابعي فمن دونه. يبقى لما نقول حديث مرفوع يعني أثر موقوف، أثر مقطوع إلى التابعي ومن دونه. سؤال أشوف من الذكي، هل المرفوع والموقوف والمقطوع صحيح أم ضعيف؟ ها سؤال مهم ما يجاوب عليه إلا ذكي. هل المرفوع والموقوف والمقطوع صحيح أم ضعيف أم منكر؟ نعم جدع يا ولد، دي مش عايزة ذكاء يا حبيبي. لما نقول مرفوع أي نسب إلى النبي، قد يكون الإسناد صحيحا وقد لا. لما نقول موقوف نسب إلى الصحابي، قد يكون ثبت عنه أو لم يثبت. لما نقول أثر مقطوع أي نسب إلى التابعي ومن أو من دونه، صح أو لم. إذن الصحة شيء، ومجرد كوني أعلم أن هذا رفع أو وقف أو قطع هذا شيء آخر. إذن هناك في فرق بين المقطوع والمنقطع. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع هو الذي التابع ودونه، أما المنقطع هو الشخص. أحسن. المقطوع وصف للنسبة، وصف للنسبة، نسب إلى من؟ إلى التابع. أما المنقطع ضعف في الإسناد، واضح؟ ولذلك أقول المقطوع قد يجامع المنقطع وقد يفارقه، قد يكون مقطوعا منقطعا، وقد يكون مقطوعا صحيحا إلى التابعي. نعم. أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو ما وقف على الصحابي في نسبته، صح أو لم يصح، وكذا المرفوع. والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. تمام. ويقال للآخرين الأثر. وبعدين قلنا لك للأخيرين، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، انت تلدغت مرة. طيب ماشي. ويقال للأخيرين الأثر، جاء في الأثر يعني في الموقوف والإيه والمقطوع. وقد يستعمل الأثر في إيه فيما نسب، والأمر واسع ولله الحمد، ولا تضيق واسعا، ولكنك لابد أن تفهم لسان القوم. فلسان أهل الحديث في الغالب إذا قالوا جاء في الأثر لا يعنون كلام النبي، يعنون الموقوف والمقطوع، كلام الصحابي وكلام التابعي. وإذا قالوا جاء في الحديث فيعنون إيه؟ المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند لما نقول حديث مسند، قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ظاهره. قد يكون هناك علة ايه خفية، ولكن اذا رأينا اسناده سليما في الظاهر قلنا هذا مسند، اي اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فاذا كان ظاهره الصحة نسميه ايه مسندا. نعم قد يوجد سبب خفي يقدح فيه، ولكنهم يسمون ما هو ظاهره السلامة انه ايه مسند. بعد ذلك لو شقق وظهرت فيه علة فعندئذ يقول مسند ولكنه معلول. وقد كان هناك من شيوخ البخاري من يتقصد المسندات فسمي بما، فمن هو غش؟ لا، من غشنا فليس منا، ما في غش، ترفع ايدك. من هو هذا الرجل اللي كان يتتبع المسندات فنسب اليها؟ حميد. لا وابيك. الحميدي لا وأبيك وأمك، ها غيره. ها يا أولاد قول يا ابني يا حبيبي مين مين اسمه ايه يا حبيبي؟ ايه اي نعم، عبد الله ابن محمد الثقة الثقة الثقة، حتى قال شيخ البخاري له كيف يفوتك، ها كيف يفوتك شيء من الحديث وقد وقعت على هذا الكنز. عبد الله ابن محمد المسندي، لأنه نسب إلى المسند، إلى جمع جمع الأحاديث المسندة، وهو أول من جمع المسندات من وراء أو من وراء من وراء النهر. إذن المسند قال مرفوع مرفوع صحابي، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده حسبك. نقف هنا إن شاء الله. فإن قل عدده، وكما تلحظون أننا أوشكنا على أن ننتهي من شرح هذا الكتاب العظيم، وأظن أنه تبقى بالكثير ثلاثة دروس أو أربعة، ونختم هذا الكتاب ونبدأ بعد ذلك بمادة أخرى. فنسأل الله أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا. كم بقي على العشاء؟ ربع ساعة؟ طيب، خمس دقائق. جاءني سؤال من بعض إخواننا، استفسار عن تصحيح الشيخ الألباني لحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا حديث حسن كما زعم الشيخ الألباني رحمه الله، هو حسن إن شاء الله. والسؤال يقول أن في إسناد هذا الحديث علي ابن مسعدة، قال البخاري فيه نظر، فكيف حسن الألباني هذا الحديث مع قول البخاري؟ ثم الألباني رحمه الله وأجزل الله له المثوبة قد ضعف حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب في بعض كتبه، وضعفه من أجل أو من طريق علي بن مسعدة، فهذا تناقض. والجواب أن هذا الرجل علي بن مسعدة، هذا رجل قد سئل عنه ابن معين فقال صالح، وسئل عنه الإمام المتشدد أبو حاتم كما في الجرح والتعديل فقال لا بأس به، وقال أبو داود الطيالسي ثقة، ووثقه جمع من الأئمة، وتكلم فيه البخاري. فظاهر هذه الأقوال أن الرجل يحتمل حديثه أن يكون حسنا، أو هو حسن الحديث إن شاء الله ما لم يظهر خطأه، فلذا قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام. إذن إذا نظرنا إلى قول أبي حاتم الرازي أنه لا بأس به مع توثيق أبي داود، مع كلام ابن معين وغيره من الأئمة، مال القلب إلى أن الرجل حديثه في مرتبة الحسن إن شاء الله. وأما كون الشيخ قد ضعف حديثا من طريق علي، هذا ليس بتناقض، هذا معروف عند المحدثين قديما وحديثا، ربما مال المحدث في زمن من الأزمنة إلى تحسين حديث رجل، وربما غلب الجرح عليه فضعفه، والعكس بالعكس، وربما ضعفه ثم رأى توثيق الموثقين فمال إلى التوثيق. وتجد عن الإمام أحمد من هذا الشيء، تجد شيئا ليس بقليل، ربما وثق الرجل في رواية وضعفه في أخرى، كذلك الحفاظ كالإمام البخاري وغيرهم من الأئمة إلى زمن المزي والذهبي وابن حجر فيما بعدهم، كل هذا معلوم. والشيخ الألباني هو محدث كهؤلاء المحدثين، تارة ربما يوثق الرجل في السلسلة الصحيحة وقد ضعفه من قبل في الضعيفة، والعكس بالعكس. وهذا أمر يدل على أن العلم كما كان يقول الشيخ الألباني، العلم لا يقبل الجمود، فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هذا الذي يترجح في فهمي وفي علمي الذي تعلمته. قد يرد الخلاف بين الصحابة في بعض المسائل، يقول السائل عن أشياء أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحيح إلى الصحابي، مثل لنا حتى نفهم مرادك وحتى أجيبك على مرادك. أما هذا السؤال مجمل ما أفهم منه شيئا. حديث لا اعتكاف إلى آخره، أنا لست بصدد الكلام في المسألة، أنا أمثل لك فقط، لكن ما دخلت في المسألة فقهية، وستأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا في أبواب الاعتكاف في الفقه. خير. كذلك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، بمنزلة أن يقول علمت أن رسول الله نهى عن ذلك، واضح؟ وإلا فمن أين له أن يجزم بأنه قد عصى رسول الله؟ نعم. آخر سؤال يا محمد يا سعد. نعم، لما يقول الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، ليس لهذا قاعدة مضطردة. أنت كطالب علم إذا كنت متخصصا وتستطيع أن تقارن بين الأقوال ورأيته قال صدوق له أوهام، عندئذ ترجع إلى كلام النقاد، فلو رأيت جمعا من النقاد يوثقونه سيغلب عليك أن تقول حديثه حسن ما لم يظهر خطأه. ممكن أقول العكس، يأتي الحافظ يقول عن بعض الرواة صدوق له أوهام، أرجع إلى كلام النقاد أجد أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، هذا يختلف عن ذاك. إذن قوله صدوق له أوهام ليس معناه أنها قاعدة مضطردة، أننا نحسن حديث هذا الرجل، لا، أو أننا نضاعف حديث الرجل، يرجع إلى أقوال النقاد، فإن وجد جمع وثق الرجل مال القلب إلى التحسين ما لم يظهر خطأه، وإن لم يوجد جمع مال القلب إلى إيقاف حديثه حتى يتابع. إذا كان الجارح قد جرحه جرحا مفسرا مبينا وكان من المعروفين بالاعتدال، قدم جرحه المفسر على التعديل المجمل، وهذه الأمور تدرك كما يقول شيخ أهل الحديث الشيخ ناصر بالممارسة. والله أعلم.